بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الجاثية. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس. منها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دائما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن، فالإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن لكي نستفيد بما نقرأ، وبالتالي هذا هو طريق الهدى وطريق الرشاد، والرشاد والفلاح هو في اتباع هذا المنهج، في اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا بصائر للناس، يبقى نحصل على البصيرة في جميع جوانب الحياة وفي جميع أمورنا. يبقى هذه البصيرة، يبقى بيرى الإنسان ببصيرة في جميع أمور الحياة وفي جميع جوانب الحياة. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى هذا هو طريق الهداية، أن نهتدي بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلنا استمعنا الآيات: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بتجد ساعة كده وانشراحا في صدرك لما نستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى أو نستقبل هذه الأوامر. بتجد المؤمن عنده إقبال على كتاب ربي سبحانه وعلى هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقصد بذلك عنده إقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى بيستزيد من قراءته ثم يقف عند هذا الحد، ولكن إقباله على كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يعي ويستوعب ما دلت وأرشدت عليه الآيات، ثم بعد ذلك يجد انشراحا في صدره لكي يفعل ما تعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. وهنا ورحمة لقوم يوقنون، يبقى وبالآخرة هم يوقنون، يبقى على يقين من لقاء ربي سبحانه وتعالى، وعنده يقين أيضا بيوم البعث، وبالتالي يعلم أنه لا ينفعه يوم القيامة إلا في اتباع لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونبقى هو كتاب هداية وبيان وإرشاد، لكن من يفعل هذا القرآن في حياته فهو على الهدى. يبقى كما بينا قبل ذلك: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، لما بيستمعون القول فيتبعون أحسن. يبقى استمعت، طب بعد الاستماع قرأنا، يبقى ما بعد القراءة، يبقى سواء بقى قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أو استمعنا إلى آيات الرحمن، يبقى ما بعد القراءة وما بعد الاستماع، يبقى احنا بننتقل إلى الجزء العملي. يبقى بعد الجزء العلمي يبقى الجزء العملي، تعلمنا أن هذه الآية ترشد إلى كذا، ننتقل للجانب العملي التطبيقي، ثم نطبق ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يعني يتعلمون الجانب العلمي ما في الآية من إرشادات تعليمات، ثم ينتقلون إلى الجانب التطبيقي الجانب العملي، فكانت الملازمة بين القول والعمل. أيضا من هذه الدروس المستفادة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قلنا الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث يبقى إذا لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين الطائع والعاصي، يبقى لا فرق أبدا بين هؤلاء طالما أنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولكن في يوم القيامة يبقى هذا اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وكل إنسان حيجازى بعمله. فكيف يعني ينظرون هذه النظرة يعني وكأنهم بيقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا، يبقى ده حلهم لسان حلهم، وإنهم يقولون أن الله تعالى خلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لن لا ترجعون. يبقى الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث يبقى بلسان الحال يقول ذلك عن رب سبحانه وتعالى، والله تعالى منزه عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يبقى دول الطائفة التي بتعمل بالمعاصي والأثام والموبقات، وبالتالي إذا كانوا لا يؤمنون بالآخرة يبقى كأن اللي بيفعل المخالفة يساوي من فعل الطاعة، يبقى كأن المسلم يساوي الكافر، لا فرق. ما هو الفرق؟ أين يظهر ذلك الفرق؟ يوم القيامة لما يفصل ربنا سبحانه وتعالى بالعباد إن كانوا لا يؤمنون بالآخرة، يبقى على ذلك وكأنهم ساووا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، ساووا بين الظل والحرور، يبقى ساووا بين الظلمات والنور، ساووا بين الهدى والضلال، بين المسلم والكافر، بين الطائع وبين الفاجر، يبقى ده حالهم. يبقى إن كانوا لا يؤمنون بالبعث يبقى يقولون أنه لا فرق بين الاثنين. أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى من صح إحنا عقيدة هؤلاء أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، خلق العباد ليأمرهم ليعبدوه، وخلق الله تبارك وتعالى وسخر ما في السماوات والأرض حتى ينتفع بذلك الإنسان لنفع الإنسان. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يبقى هؤلاء قوم ضلوا، يا ترى إيه سبب ضلال هؤلاء القوم؟ أن الله تبارك وتعالى منع هؤلاء أن ينتفعوا بحواسهم، فختم الله عز وجل على سمعهم فهم لا يسمعون، وختم ربنا سبحانه وتعالى قلوبهم فهم لا يفقهون، وجعل الله عز وجل على بصرهم غشاوة فهم لا ينظرون ولا يبصرون. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه صلب عقيدة هؤلاء، نم قالوا إن إحنا إن الدنيا طبيعة، يعني إحنا رأينا أن يعني من سبقنا يبقى بيولد وبالتالي بيعيش على ظهر الأرض ثم يموت، طب أين يذهب بعد الموت؟ يبقى دي نهاية حياته، دي النهاية، يعني بالنسبة لهم دي النهاية، ويبقى لذلك لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي بيأتي أجيال أخرى برضك بتعيش فترة زمنية ثم تهلك وخلاص انتهى الأمر، فهم لا يؤمنون بالآخرة. يبقى هذه لذلك دايما بننبه أن العقيدة الفاسدة نتاج العقيدة الفاسدة أعمال فاسدة. يبقى أول ما بتجد أعمال فاسدة انظر بقى للأصل، قلنا لأن الإنسان لا يتحرك إلى العمل إلا من خلال ما يتبناه من أفكار. يعني الإنسان ما يتحركش العمل إلا من خلال ما يتبناه الأفكار، أفكاره صحيحة ولا أفكاره سقيمة، أفكار مستقيمة ولا أفكار معوجة. يبقى إحنا نرى الكلام ده كله من خلال الظاهر، يبقى من خلال مظاهر هذا الاعتقاد أو هذا التفكير بنرى بقى من سلوكيات الإنسان. فهو لا يؤمن بالآخرة، فعلى ذلك يبقى لا يفرق بين الحلال والحرام، بين الزوجة وبين غيرها لا يفرق. يبقى لا يفرق بين هذا مال يكتسبه من سبيل مشروع ومال هو يقوم بأخذه بطريق غير مشروع، لا يفرق. يعني انت نفرق لأن هناك يوم سيبعث فيه رب سبحانه وتعالى العباد ويعرضه على ربهم ويجازيهم، لكن هذا طبعا لا يؤمن بذلك. يبقى لا فرق عنده بين حلال وحرام، لا فرق عنده بين زوجة وبين غيرها، بل فرق عنده بين زوجة وبين محارم. يبقى حيفرق ليه؟ لماذا يفرق؟ لأنه طبعا لا يؤمن بالآخرة. فدايما حنجد هذه السلوكيات الخاطئة كنتيجة لوجود خلل في هذا الأصل في الاعتقاد، خلل في المفاهيم. لذلك احنا بنجد هذه العناية من القرآن ببناء الإنسان داخليا عقائديا وبالتأكيد على هذه المسائل. يعني دايما كده التأكيد على هذه المسائل، قلنا خاصة قضية الإيمان بالبعث دايما التأكيد على هذه القضية. صحة القضية حنرى ذلك في تصحيح العبد لمصاره واستقامة العبد على أمر ربه، وأيضا حنرى مظهر هذه العقيدة الصحيحة في سلوكيات تصرفات وأفعال ذلك الإنسان. لكن ماذا قالوا؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فين الدليل على كده؟ لا فيش، هو بس كلها ظنون. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات واضحة والعقل يعني الصحيح لا يرفض ذلك الكلام، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني هاتوا الآباء، الآباء ماتوا ويعني وتحولوا إلى التراب، إلى تراب أو إلى عظام النخرة، فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى ده لكل من قال أنه لا بعث أو أنه لا يؤمن بالآخرة. أيضا من هذه الدروس وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى لما يفدون على ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة عند ذلك حتتجلى لهم هذه الحقائق التي كانوا ينكرونها. يبقى تتجلى لهم الحقائق التي كانوا ينكرونها، ولكن طبعا ده كله بعد فوات الأوان. فلو أظهروا الندم والتأسف وهذه الأمنية في أن يردوا مرة ثانية للدنيا يعني لكي يعملوا صالحا فيما تركوا، كلها أماني بس، الكلام ده كله بعد فوات الأوان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنهم ما كانوا يظنون أن في حساب ولا في نار ولا في عقاب، فما كانوا يظنون ذلك الأمر حتى يبعثون من مرقدهم يوم القيامة، فعند ذلك يفاجئون، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يبقى يقولوا ده يوم الجزاء، ما هو ده اللي انتم كنتم بتكذبوا به قبل ذلك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لانهم في ظنهم انه لا بعث ولا قيامه. واما الذين كفروا فلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا او ما نحن بمستيقنين. وكذلك ايضا كانوا يتخذون آيات الله هزوا، كانوا يسخرون لما تقول يعني له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يبقى كان بيسخر من هذا الكلام، يسخر من آيات الله، نقول خلي انتبه هناك يعني بعث يعني بعد فناء الدنيا، يبقى رب سبحانه وتعالى يبعث من في القبور وجميعا سنحشر على الله سبحانه، نحشر ونعرض على الله سبحانه وتعالى ونجازى على أعمالنا، وإما أن يكون نتيجة هذا الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار. فكان يستهزئون بهذه الآيات ويستبعدون وقوع الساعة، يستبعدون وقوع الساعة. فعلى ذلك لما يعني يفاجأوا بقى وتتجلى لهم هذه الحقائق التي كانوا ينكرونها، يبقى بعد ذلك يظهرون الندم، ولكن حيث لا ينفع. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إيه الأسباب؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. آخر هذه الدروس، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحميد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى الحمد لله، الحمد لله أن ربي الذي أعبده له هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. هذه آخر الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة من سورة القرآن المكي، ألا وهي سورة الجاثية. بعد ذلك بننتقل إلى السورة التالية لسورة الجاثية، وهي سورة الأحقاف، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن آيات هذه السورة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.